لعجزه، ما يقدر يظلم أحد لضعفه ومهانته، نسأل الله العافية. على كل، وأيضا قضية الظلم التصرف في ملك الغير كما سيأتي، لكن على أساس ما أود أن الشبهة ترد هكذا، ليس كل تصرف في ملك الغير يكون إيش؟ يكون ماذا؟ يكون ظلما. وليس كل تصرف في في في في في في ملكك أنت يكون إيش؟ يكون عدلا وحكمة. فقد يتصرف القاضي مثلا بالحجر على السفيه فيكون هذا إيش؟ مقتضى العدل والحكمة. وقد الشخص يتصرف في ماله الذي هو يملكه بنفسه ويكون إيش؟ سفيها ظالما، كما لو جاء شخص وأحرق ماله، هذا سفه، يعني ينبغي أن يحجر عليه. وعلى كل، فجاء رد المؤلف خلاصة أن تعالى ما ظلم أحد سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، وأفعاله سبحانه وتعالى بين العدل إيش؟ والفضل. كون سبحانه وتعالى من على هؤلاء بالإيمان فهذا فضل، وكون هؤلاء حرمهم من ذلك فهذا إيش؟ فهذا عدل، ولا يظلم ربك أحدا. جاء السؤال السابع، فإن قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل كان المثبت في الصواعق، والمعنى قريب، فهل كان الغلبة له، يعني الغلبة إيش؟ للإحسان والرحمة والعطاء والتوفيق. جاء رد هذا الشبهة أن الله تعالى له الحكمة البالغة فيما يقضي ويقدر، فهناك من النفوس البشرية ما يكون إيش؟ تكون نفسا خبيثة لا تليق بإيش؟ بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. وهناك نفوس طاهرة وفاضلة، نعم، يتفضل الله تعالى عليها بالإيمان والعمل الصالح، فالله تعالى له الحكمة البالغة فيما قضى وقدر، فهو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السؤال الثامن والأخير، لما قال إذا حكمتم باستحالة الجاد من العبد فإذا لا فعل العبد أصلا، لا، هذا كلام فاسد، يعني هذه شبهة يعني يريدها البعض. فنحن لما نقول أن أفعال عباد مخلوقة لله تعالى لا يعني أيش؟ أن ننفي ماذا؟ فعله وتصرفه، بل أفعال عباد مخلوقة لله، وأيضا في نفس الوقت أيضا هي أيش؟ العبد يضاف إليه الفعل حقيقة، فهو الفاعل حقيقة كما في الآيات الكريمة ذكر المؤلف، وما تفعل من خير يعلمه الله. هذه بعض الشبهات التي ذكرها ابن القيم وأجاب عنها. ومع ذلك يعني نؤكد كما قلنا في أول الحديث، ألا هو يعني إذا جاءت هذه الإشكالات التي قد يكون فيها شيء من قد تكون فيها شيء من الصعوبة أو قد تكون عويصة، فنحن نؤكد على ماذا؟ على وجوب التسليم، وعلى انشراح الصدر لباب القدر. فوالله لن يجد الإنسان طعم الإيمان إلا بالإيمان بالقدر، وهذا جاء في أثر حديث الصحابة كثيرا، لن تجد طعم الإيمان، حديث عماد بن الصامت. وإبراهيم الحربي رحمه الله يقول من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه. فنؤكد على هذا الباب، ونقول أيضا يعني كما قال ابن القيم، لما تجي مثل الأسئلة ونظائرها، إذا الواحد مثلا مثلنا يعني ضعف علمه وعظم ذنبه فلم يستوعب هذه الأشياء، فنقول كما قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، ورحم الله ومن عرف قدر نفسه. والأمر الثالث كما يعني نؤكد عليه أو أكد عليه أهل العلم، ألا هو أن باب القدر هو مبني على إيش؟ على ماذا؟ على تحقيق أسماء الله تعالى وصفاته. فكلما كان الشخص أعظم تحقيقا لهذا الباب، كلما كان أكثر إيمانا وأكثر رسوخا. ولهذا عمر الفاروق رضي الله عنه ماذا قال؟ قال القدر قدرة الله. لاحظ كيف يعني كلام ابن عباس وهو الذي يعني لقي القدرية النفاة وقال لهم ما قال رضي الله عنه، هو الذي قال القدر إيش؟ نظام التوحيد، فمن وحد الله كذب القدر نقض تكذيبه توحيده. وابن القيم في شفاء العلل أول ما بدأ بالكتاب هذا، أن أسعد الناس بهذا الباب تحقيق هذا الباب اللي هو إيش؟ من إيش؟ من أثبت هذه الأسماء والصفات لله عز وجل. يقول الكلام في القدر موقوف على الخبر عن أسماء الله تعالى وصفاته، أول ما بدأ الكتاب بهذا التقديم، والله أعلم. طيب تفضل يا أبو سعد. قال وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان،

فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء ما عدم علمهم بذلك، ولا المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. فقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. قال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال برده، فإنه يجوز تكليفه. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد ما لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل، فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، خلاف ما عليه عامة العقلاء كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. طيب عفوا، أنا الإمام الطحاوي يقول كلام مسعود رضي الله عنه لما قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، والذي ينقل في اختصار الجمهور أن الأمر أعم من ذلك، وهو أن التحول من كل حال، من المعصية أو من الجهل أو من الظلم أو من المرض، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة على ماذا، ولا قدرة على ذلك التحول إلا به سبحانه وتعالى. وعلى كل يعني كما هي طريقة شيخ الإسلام وغيره، يعني لا مانع أن يقال ابن سعود هذا إيش من باب إيش تفسير شيء بإيش، يعني ببعض إيش ببعض أفراده رضي الله عنه. طيب هنا قال رحمه الله فقوله لم يكلفه تعالى لما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من الأقوال اللطيفة التي قالها سفيان بن عيينة ونقل الشيخ الإسلام في الفتاوى عند قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال إلا يسرها، إلا إيش إلا يسرها، ولم يكلفها إيش طاقتها. هذا سيأتي معنا أن الله تعالى من رحمته سبحانه وتعالى بنا، وكما قال تعالى يريد الله بكم اليسر، وسيأتي التعقيب على كلام الطحاوي في هذا. فلو أن الله تعالى أوجب علينا صلاة سادسة أو سابعة لقدرنا، لكن سبحانه وتعالى أراد بنا اليسر. جاء كلام الأشعري هنا، قالوا عن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا. قضية أنه جائز عقلا، شيخ الإسلام بين أن هذا كلام يعني مردود، هذا الكلام مردود وينفى مطلقا عند أكثر الأمة، فقال أكثر الأمة نفت جواز هذا التكليف، لو تكليف إيش ما لا يطاق نفوا ذلك بإطلاق، لا عقلا ولا إيش ولا شرعا. هكذا في الفتاوى الثامن صفحة 70 و400، صفحة 70 و400. طيب لاحظون الآن المسألة هذه أيها الأخوة الكرام، هي لا شك أن لها صلة إيش بالكلام في قضية يجب الاستطاعة. ولما يقولك تكليف ما لا يطاق أو بعبارة تكليف ما لا يعني استطاع، فهو باعتبار أن اللي عند الأشعر أو عند الأشاعرة أن الاستطاع هي ماذا؟ الاستطاع إيش المقترنة بالفعل، الاستطاع المقترنة بالفعل، وهذه ما بيد المخلوق، صح ولا لا؟ فلهذا جوزوا قضية إيش أن المخلوق يعني أن يكلف مخلوق بما لا يستطيع. فيقول لك الشخص هذا الآن إذا ما صلى هذا يعني يلزمهم، فمعنى أنه إيش أنه مستطيع وليس مستطيعا، على مذهبهم ليس مستطيعا. هذا يعني يبين لك فساد هذا القول لمن اقتصر على إثبات إيش الاستطاعة المقترنة بالفعل فقط وأهمل الاستطاعة الشرعية. قال ثم تردد أصحابه،

ولو وقع منك التصديق امتنع مني هذا الخبر، يعني لو أن أبا لهب آمن هل يحصل له هذا الوعيد؟ الجواب أبدا. الله تعالى لما قال سيصلى نارا هو بعد ايش؟ بعد ان ترك الايمان، او يعني بعد ان ظهر كفره وعناده. ثم قال هذا كله لو قدر ان ابا لهب اسمع هذه الايه، وليس الامر كذلك، بل لا يقدر احد ان ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا لهب ان يصدق بنزول هذه السوره. هذا بعض الحجج اللي ذكرها الشيخ رحمه الله في عده مواطن، عندنا في الدرء الاول 64 والفتاوى الثامن 302، وأيضا في أطول شيء النص اللي قرأنا عليكم الأخير هو في الفتاوى الثامن صفحة 72 و400، 72 و400. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم برد اليقين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.